إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من تأليف محمود صبحي، بطولة إحسان الألعاوي وصبري عبد العزيز، إخراج مصطفى أبو حرب. لازم وقف قدام التخاني اللي عندهم في الحمام وقعد يرسم. ليه وليه علم علامة على صمام الأمام؟ مش عارف يا سوير، أنا كل تفكيري دلوقتي في المين جنيه. التفسير الوحيد إنه بيدبر جريمة لسعاد علشان يتخلص منها ويقولوا إنها ماتت موتة طبيعية. سلام، ماتت وهي بتستحمى في الحمام. لا لا لا، مش معقول يا سهير، مش معقول. من خيري قوي وقريتك للروايات البوليسية وكرهك لنوال خلاك تتصوري حاجات مستحيلة. ليه؟ ما تبص وتشوف الأدلة اللي لقيناها قدامنا. أولا الجواب اللي بعتها نوال لحسنين وبتقوله فيه لازم تتخلص من سعاد بأي طريقة، ومش شغلي تتخلص منها ازاي، والمهم انك تكون ليا لوحدي. وثانيا امبارح اما سمعت سعاد وهي بتصرخ وتعيط وتقول لحسنين انت هتموتني، لازم هو هيلعب في الصمام عشان الغاز يتسرب وهي بتستحمى من غير ما تحس. سيبك من الدليل ده، انا مش مقتنع بيه. اتمنى تفكرني كنت نايمه، مش كده؟ فاكر ان انا كنت بحلم لما سمعتها بتقول كده. ايوه. طيب طيب، الدليل التاني انه ادى الشغالة اجازة يومين وعمره ما ادها اجازة غير يوم الجمعة، عشان يرتكب الجريمة وهو مطمن ان مفيش حد هينقذ سعاد. يمكن يا ستي صدف انه ادى الشغالة اجازة. والدليل التالت انه حط خطة الجريمة لما عرف وتأكد ان سعاد هتدخل تغسل شعرها وتستحمى علشان يخرجوا سوا. والدليل الرابع انه بسرعة وضع الخطة في نفس اليوم اللي خلص فيه البوتاجاز، يعني امبارح، لان عارف ان الانبوبة الجديدة هتيجي وتركب النهاردة. يا خبر، الدليل الخامس الرسم ده اللي بخط ايده ملوش اي تفسير غير انه لعب في صمام الامان علشان سعاد اول ما تدخل الحمام يتسرب الغاز. سهيل، انا مش عارف سجاد ماله، طلع الانبوبة من 10 دقايق. كمان سعاد دخلت الحمام وقدرت عليها الباب. على المجرم السافر عاوز يموتها عشان يورثها ويتجوز نوال. احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا تعالي نلحقها، تعالي نلحقها قبل ما تدخل الحمام. تعالى يا رشدي، تعالى نطلع من السلم ده وندخل من باب المطبخ. أيوة. بس استنى استنى، ايه رشدي؟ نوال والورقه المقطعه اللي عليها الرسم دول ادله الاتهام، مش ممكن هيقدروا ينكروها ابدا. ادي الورقه اللي عليها الرسم. الجواب معايا، خد خليهم معاك. بيرد، امال حسنين فين؟ لا خرج من البيت اول ما